ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلبين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ربك يا زماني. ماذا أفعل؟ أتصل بحلاوتهم وأحكي لها ما حدث أم أتصل بأخي عصفور لكي يهدئ من غضبي؟ أخي عصفور سيكون أكثر رقة معي. ألو عصفور، عصفور أنا بالشغل. مالي؟ أنا مخلوع عصفور، لقد مسح أكثر بكرامة الأرض وبادلني وقصت حتى كده من لساني. هل ستسكت له؟ ماذا فعل بك وماذا ستفعل له؟ لقد كلمتك كي تهدئ من روعي، ما تسخنيش يا عم بات كمان. أنا سخن خلقة، أجبني يا هلك، هل أهانك أهتم كالعادة؟ نعم يا أخي، هو والثلاثة البني آدمين اللي معاه الأرضيون السفهاء. ألم تنط وتفط وتزط في بطونهم وتأكل أكبادهم؟ لم أفعل، لكن اسمع اسمع اسمع، في يد اسطوانة لو شاهدوها سينقلبون على أكثم رأسا على عقب، رأسا رأسا اللي هي بالسين. فورا سربها عشان خاطري والنبي أهلك أرجوك. بماذا تنصحني يا أخي؟ أنصحك أن تدوس عليهم وعلى هباب البرك أكثم. أنت تقول لي أن أودي نفسي في داهية؟ هد المعبد على رؤوسهم أجمعين، ولو مت عادي يعني بقى، ها؟ هتموت راجل. سوف أموت رجلا ولقيتش غير دمرهم يا هلك، حولهم إلى حجارة، دكتور نادر، دكتور نادر لو سمحت. ايوه في حاجة؟ احدهم ترك لحضراتكم هذه الاسطوانة المشروخة. مين؟ في حاجة يا دكتور؟ هبقول لك بعدين، تعال بس دلوقتي نقعد مع الدكتور اكسام عشان ما ياخدش باله. لماذا فعلت ذلك يا هالك دون ان ترجع الي يا ابن اللذين؟ كنت متوترا بعد الشيء فاتصلت باخي عصفور فنصحني ان اترك لهم الثدئات. يا نهار ابيض، دي مصيبة مصيبة. كيف تستشير هذا الاهوج؟ ده زيك بالظبط. انت عارف يا غبي السيديهات دي فيها ايه؟ فيها اشياء خطيرة جدا ما ينفعش ابدا يطلع عليها الارضيين ويعرفوها يا غبي. ايوه انا حاسس فعلا ان انا اتسرعت يا جربوع. هل تعلم ان الميتنج كان يخص تأمين حياتنا جميعا على هذا الكوكب وانه كان بيتناول الثلاثة الارضيين؟ انت عارف انهم لو عرفوا اللي موجود على السيديهاية انهم مش هيرضوا ينفذوا المهمة؟ عارف لو دكتور اكسام عرف هيعمل فيك ايه؟ ما خلاص بقى خلاص. يا نار اسود يا نار اسود، لقد ادركت هول ما صنعت. ارجوك يا حلاوتهم حلاوتهم النبي وعديني الا تقولي شيء، والنبي بدون الحد ابوس صندل امك. اوعى كده، ابعد عني، حياتنا على هذا الكوكب مهددة. مواردنا تقريبا اوشكت على النفاذ، والمية كمان يا بيه. يا جديد النبي، والله العظيم انا ما مستحمل بقى يقصوا حاجة تاني. انت منك يا هلك يا غبي يا غبي، ده احنا حياتنا مرهونة بالتلاتة دول، افهمت؟ طب قوليني كيف اصلح الامر. تصلح الامر؟ وهل هناك اصلاح؟ استعد بقى للي هيتقص منه. يلا بينا على كوكب تاني، رفضك يا زماني. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ ده مخطط عالمي وتورطنا فيه، وسد الشجرة ده غير النهضة طبعا. ايه اللي عايزين يعملوا فينا ده؟ ده ايه الخيال الجامح ده؟ عشان كده كانوا موافقين على اي حاجة واي مشروع وجاهزين بالتمويل في اي وقت. الغلطة غلطتنا، صدقنا اكسم ده مستحيل واحد بخيل زي ده يتحول للكرم فجأة ويوافق على أي مشروع وأي تمويل وأي فلوس نطلبها. واضح إن الموضوع أكبر من الفلوس، على كده إحنا رايحين في داهية. لو هربنا حتى هنروح على فين؟ هنسيب المكاسب دي كلها لمين؟ بعد ما الظهر لعب نسيب المكاسب كلها؟ أنهي مكاسب؟ إحنا جوه المصفوفة يا ابني، إحنا بيتلعب بينا جيم كبير هيوصلنا تاني لكوكب الأرض. يا عم انتوا ضامنين نوصل للأرض سلام؟ ده لو وافقنا على مخططهم أصلا. انت ما سمعتش خطاب أكسم؟ وبعدين إحنا إزاي نخون كوكب الأرض؟ أنا ولا يفرق معايا أخون كوكب الأرض، أنا خايف على حياتي الشخصية مش على الأرض. ما تبقاش أناني، كوكب الأرض ده فيه الوطن. أنهي وطن؟ أنهي وطن؟ نسيت المحروسة؟ بهية؟ نعسة؟ محروسة من العين مين دي إن شاء الله؟ أمه. أمه ضحي بيه. I'm sorry. وأم الدكتور نادر على فكرة. وكمان والدتك؟ هو والدك كان متجوز؟ امي وامك انت كمان. امي وانا معرفش. يا عم امنا يا عم مصرنا، ايمان بنعمه ربنا، ايه مش فاهم اي حاجه انت؟ مصر فاكرها؟ اصلا انا ما عشتش فيها كتير، اعذروني بحاول يعني افتكرها. هانت عليك يا عم. ازاي نحرم اهلها من النيل؟ ازاي نشفط لصالح البهائم بتوع كوكب اكس ده؟ اوكي بلاش نشفط النيل، انما المسيسيبي اوكي ممكن ملناش فيه. يا عم احنا لازم نحسب خطواتنا بعد كده، ولازم نعرف هما بيدبروا لنا ايه بالظبط. انتوا فاكرين لما كنا في مكتب الدكتور اكسم لما صورنا الكتاب على الموبايل؟ فاكرين كتاب الاسرار؟ هتقولنا الصور دي نشوف الاسطوره بتاعتهم وعلاقتها بالمخطط اللي هما رسمينه. ادي صوره من كتاب الاسرار اللي على الموبايل. من فضلك انت مسؤول امامي، انت وجميع اطباء المصفوفه، من سلامة الأرضيين الثلاثة في رحلتهم المقدسة إلى الأرض لجلب المياه لنا، مفهوم؟ ما تقلقش يا دكتور أكثر، فنحن ندرك أهمية سلامتهم لأجل كوكبنا، لقد أجرينا الخطط اللازمة على المستنسخات الأرضيين. والغريب يا دكتور أننا وجدناهم يتحملون كل الظروف الصعبة. نجاحهم يعني النجاة لنا على هذا الكوكب، وفشلهم يؤدي إلى انهيار كوكبنا. لقد أعطيت أوردر للمبرمجين لكي يجهزوا الشرائح المدمجة لشفط المياه من الأرض من خلالهم. أعتقد واضح ومفهوم. ونحن مستعدون لتركيب الشرائح الألكترونية لهم في التوقيت اللي تحدده سيادتك. طبعا الثلاثة لن يعلموا أننا سنركب لهم الشرائح، سنغفلهم. ها؟ سيتم تخديرهم، وحين يستيقظون ولا كأن شيء حصل، لا جروح ولا أثار للخياطة. دكتور أكسم، فيما تفكر؟ أريدك أن تفكر في كيفية تخديرهم دون أن يشعروا والطريقة المناسبة لذلك. اقنعهم بإجراء فحوصات في مستشفيات حضرتك. طبعا سوف أجد الطريقة المناسبة. سايق بينا على فين يا ضحي بيه؟ هنروح يا عم اي مكان واسع ما فيهوش حيطان ولا اجهزه تسجيل. تفتكروا زارعين في الشركه اجهزه تصنت؟ اكيد طبعا، ومش في الشركه بس، ده في كل مكان احنا بنروح. مش مستبعد يكون فيه في العربيه دي، عشان كده مش عايزكم تتكلموا غير لما ننزل من العربيه. في مكان واسع هناك اهو، انزل بالعربيه. طب اركن اركن هنا يا ضحي. حلاوتهم. من فضلك عاوزك تجهزي جناح خاص في المستشفى. باسم مين يا دكتور؟ باسم التلاتة، ضاحي والدباح والبروفيسير. ومالهم؟ كلهم كده تعرضوا لوعكة صحية مرة واحدة؟ لا لا لا لا، أريد أن أطمئن على صحتهم بإجراء بعض الفحوصات أو التحاليل أو الاطمئنان على أعضائهم. تقصد حضرتك الأعضاء التعويضية، القصبة الهوائية مثلا؟ والمثانة وباقي الأعضاء اللي زرعناها لهم. جهزي جناح خاص بسرعة يكون منعزل عن غرف المرضى. حاضر يا دكتور. في أي ساعة حضرتك تريده جاهز؟ يا لهوي عليك فضولية. من دلوقتي. خلاص ارتحتي؟ ها هنعمل ايه دلوقتي؟ لو رحنا اي حتة على ظهر الكوكب هيجيبونا. امال نعمل ايه؟ نسلم نفسنا ونسيبهم يبعتونا الارض نشفط ميتها لصالحهم؟ انتوا عارفين ان احنا ممكن نجاريهم لحد ما يوصلونا كوكب الارض وبس. يا سلام، تفتكر هم ما فكروش في كل الهزار ده وعاملين حسابه؟ شور هيعملوا فينا حاجة. حاجة زي ايه؟ ممكن يلعبوا في الدماغ والنخاع مثلا. معرفش بالظبط، بس اكيد هيعملوا فينا حاجة تخلينا زي النايمين مغناطيسيا كده. يعني هيمشونا زي العرايس ويلعبوا بينا واحنا بلا ارادة، يجيبونا ويودونا. ما هو احنا لازم نثبت لهم لحد ما نشوف صرف. بالظبط، في حكمة بتقولك خلي اعدائك اقرب من اصحابك، خليهم قصاد عينك دايما. ايه ده موبايلك بيرن؟ ايه ده انت اللي موبايلك بيرن؟ انت وهو؟ الحق مين اللي بيتصل؟ ده الدكتور اكسن. وانا برضو اكسن بيكلمني. بيكلمنا احنا ثلاثة في وقت واحد من موبايله؟ غريبة. ايه رأيكم نرد ولا نسيبه يرن؟ المكالمة دي مش مريحاني، انا مقبوض. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قال ايه مجرمين. مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، يلا بينا على كوكب